الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم هذه الصورة التجارية؟ وصورتها يقول: بائع باع سلعته سيارة مثلا لمشتري بالأقساط لمدة 3 سنوات، ولما عجز المشتري عن دفع ما تبقى عليه للبائع من ثمن السيارة استرد البائع السلعة من المشتري دون أن يرد للمشتري ما دفعه له من الثمن، بحجة أن ما دفعه المشتري من الثمن مقابل استعمال السلعة فترة وجودها عنده، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الشروط الحل والإباحة ما لم تخالف شيئا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا اتفق المتعاقدان البائع والمشتري على هذا الشرط في ابتداء العقد ودخل كل منهما في هذا العقد على بصيرة، فلا أرى في الحقيقة شيئا يحرم هذا الشرط. فإذا اشترط البائع على المشتري على أن تلك الأقساط إذا استمر في سدادها ولم يتخلف عن سدادها فإنه بمجرد انتهاء الأقساط تنقل السيارة باسمه، أي باسم المشتري، وأنه متى ما أخل بسداد الأقساط شهرا أو شهرين أو 3 أشهر أو أقل أو أكثر فإن البائع له الحق في أن يسترد سلعته، ويعتبر ما دوفع سابقا من الأقساط قيمة تأجير السيارة أو قيمة استعمالها والانتفاع بها. فإذا اتفقا على هذا الشرط ودخلا في هذا العقد على بصيرة من أمرهما فأرى أنه عقد صحيح ولا بأس به ولا ظلم فيه، لأن من اشترط على نفسه طائعا فإنه مؤاخذ بمقتضى هذا الشرط، ولا أجد دليلا يجعل هذا الشرط متضمنا لتحليل الحرام أو تحريم الحلال. فإذا اتفق البائع والمشتري على هذا الشرط لزمهما، وإن اختلفا أو تشاجرا فمرجع فصل الخصومة بينهما إلى المحكمة الشرعية، والله أعلم.